متفق على صحته. أخرجه محمد عبد الله بن يوسف أخرجه مسلم أن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. كان بعد الحمالين اللي يحملوا الأحمال الثقيلة كانوا يجون هنا كانوا يجون مدن على صغير ما كانوا يوما بعيد على البعيد اليوم كان مصيرهم كان شهر قبل ما يجون اليوم أنا قبل ما تيجي السيارة. نعم كانوا يجينا من أهل مصر لأن مصر في الباخرة قريب ثلاثة أيام في الباخرة من برج اسمه هو حضر مصر حضر موية السويس السويس من السويس إلى جدة. ثالث يوم هو في جدة كانوا يجونا حمالين ومن المغاربة كانوا يجونا حمالين. أبو هذا اللي كان يقرأ هنا اللي كان بيعطوه زي والده لا والده كمان كان خدام أصغر منه زيه كده أكبر صندوق حديدي فيه ما شاء الله عند ربنات أبو أبو الأسود هذا بعدهم جاء هذا حربي من عبيد من عبيد الحروب كانوا يضعون في أيديهم. ليه هذا يقول لك يعني إحنا نشيله الناس يقولوا هذا قول يحسدونا شوف هذا كله خرافات. نعم قال الإمام رحمه الله فأول مالك بن أنس رحمه الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع القلائد على أنه من أجل العين وذلك أنهم كانوا يشدون بتلك الأوتار والقلائد التمائم التمائم وهي الحجب التي كانوا يضعونها يقولون هذا يمنع من العين. التمائم جمع تميمة والتميمة هو الكتاب الذي يوضع في حلق الورد الصغير يضعون كتاب كده يقول هذا يمنع من العين يمنع من الايه من العين. نعم ويعلقون عليها العود يظنون انها تعصم من الافات. نعم فنهاهم انها تعصم تعصم من الافات يعني تمنع من الافات. نعم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وعلمهم انها لا ترد من امر الله شيئا. ان الرد والمانع هو الله سبحانه وتعالى فكأنه هذا يؤدي الى الشرك اذا الانسان يعتقد على ان التميمة تمنع. نعم الذي يمنع هو الله سبحانه وتعالى هذا كله خرافات. الحمد لله لا نضع تميمة ولا بولدنا الحمد لله كان اذا نقرا عليه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه اما هذه الخرافات الذي يفعلونها كتابات وسوي غير الحمد لله. نعم وقال غيره انما امر بقطعها لانهم كانوا يعلقون فيها الاجراس اي اقوال لكن ما ما ما ما, ما عليه الاجراس حديث ذكر مر علينا على ان الرسول امر على ان يقطع كل جرس من البعير. نعم لان مزامير الشيطان لان مزامير الشيطان لكن هذا الثاني هذا كل تميمة وكل هذا لأجله كانوا يعتقدون أنها تمنع من العين وهذه أشياء مخلوقة خلقها الله والذي يمنع من العين خالقها. نعم وروي عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة قال رسول ليش يقول له صحبة يعني لأنه ما حد يعلم عنه كثير على أنه هذا صحابي على أنه صحابي فينبه الشيخ على أنه كانت له صحبة. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وعجازها او قال واكفالها وقللوها اكفالها يعني اخرها اخر ظهرها هي العجز العجز اخر الشيء والاكفال هي الايه لا تصحب الامرض مرتج الكفل يعني انت لا تصحب الولد انت ريو كبير لا يمشي معك الولد الامرض مرتج الكفر يعني الذي يتبخر بمقاعده مرتج الكفر وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار فقد قيل في تأويله ما ذكرنا وقيل إنما نهى عن تقليدها الأوتار خاصة لئلا تختنق بها عند شدة ركض فأما القطن والصوف فلا بأس به الأوتار ما يخرج من الجلد كانوا يعتقدون على أن تمنع من الجلد هذا صحيح القطن والصوف لا يمنع يعني يحط جدا حما يحطه في الفرس لكن ما يحطوا لقل العين، قال يحطوا الأوتار من الجزء يجعلونها من العين. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني قال أخبرنا أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعب قال حدثنا يزيد بن خالد ابن عبد الله بن موهب بن الهمداني قال حدثنا همدان، همدان قبائل من اليمن، كان سيدنا علي يحبهم وكان أكثر جيشه من همدان، ولذلك يقول ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام. سيدنا علي يقول لو كنت أنا بواب على باب جنة إذا جاء بنو همدان أقول ادخل، لأنه كانوا يحبوه ونحن نحبه سيادة. نعم. قال حدثنا المفضل بن فضالة المصري عن عياش بن عباس القطباني أن شخيم ابن بيتان أخبره عن شيبان القطباني الرويفع ابن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك وتطول بك بعدي. هذه بشارة له يا رويفع ستطول ربما تطول الحياة بك، يعني معناه تعلم أنه سيطول عمره ويعيش بعد الرسول مدة طويلة. نعم. فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء. نعم. أما الرجيع وهو يعني يأخذ البعر حقة الجمل ويجعلها للاستنجاء، الاستنجاء لا يكون إلا بالأحجار الطاهرة، فلا يجوز الاستنجاء بشيء نجس، شيء نجس. نعم. هذا الذي استدل الشافعي بأن الإيه بأن ما يعني الأرواز هذه حتى الذي يؤكل لحمه كذلك نجس. نعم. لكن عند غير الشافعي طاهر، قالوا على أن الرسول أرسل رعينا وعكر الذين كانوا جعين الثمانية الأنفات إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها، نعم، ومن ألبانها ليزول عنهم البرد كلهم رضي الله عنهم. نعم. طيب. وفسروا نهيه عن عقد اللحية على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من عقد اللحى في الحروب، وذلك من زي الأعاجم يفتلونها ويعقدونها، يطلونها يجعلوها طويلة ويعقدونها هكذا يتزيون بزي الأعاجم. نعم. وقيل معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وهي عادة أهل التوضيع التخنيث. التخنيث يعني الذين يفعلون أفعال النساء، فلان مخنث يعني يفعل أفعال الإيه النساء. نعم. وقيل في تأويل النهي عن تقليد الخيل الأوتار أي لا تطلب عليها الذحول التي وترتم بها في الجاهلية، ولا ترفضوها في درك الثأر على تلك العادة. باب الإرداف على الدابة. هل يجوز أو لا يجوز إرداف يعني ركوب الاثنين فوق الدابة؟ نعم. هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية. أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته عليه بردعة قطيفة وتحت البردعة قطيفة لئلا ينحك ظهر الحمار فيصير مجروحا. نعم. وأردف وراءه أسامة بن زيد. الشاهد في قوله وأردف يعني وأطلع وراءه فوق الحمار، صاروا اثنين، الرسول قدام وسيدنا أسامة بن زيد خلف الرسول. وهذا الجواب على أن إذا كانت دابة تطيق ذلك وقوية فيمكن أن يردفون عليها. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري، وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، وروي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيسجي الضعيف ويردف ويدعو لهم. إيش يتخلف؟ يعني يتأخر، يعني لما الجماعة يمشوا يقدم الناس، ويجلس الرسول في الآخر حتى ربما يكون إنسان ما عنده كذا، ما عنده دابة يأمر أن يرتبوه، أو ما عنده حق الموية يديروا موية. وهذا الواجب في الإيه، في كبير القوم يتأخر، لا يتعجل حتى ينظر إلى الفقير إلى الكذا. قوله يسقي الضعيف أي يسوق بهم. وروي عن أنس رضي الله عنه قال: أقبلنا من خيبر وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض النساء يعني خلف الرسول، مثل السيدة صفية. السيدة صفية يعني أركبها وكان يضع لها إيه رجله تطلع عليه مثل السلم. قال الإمام رحمه الله: وفي الإرداف صاحب الدابة أحق بصدر الدابة إلا أن يأذن. يعني على أن من يكون أول من يكون آخر، صاحب الدابة يركب ويكون أمام، والمردوف يكون إيه، يكون وراء، إلا أن يطلب منه ذاك أو يقول له أنت تقدم أركب قدام أركب وراء، إذا رضي صاحب الدابة. لما روي عن بريدة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي إذ جاءه رجل معه حمار فقال: يا رسول الله اركب. وتأخر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، أنت أحق بصدر دابتك، أنت أحق بقدام صلوات الله عليه، إلا أن تجعله لي، إلا بإذنك صلوات الله عليه. ما يقول أنا رسول، أنا كذا، أنا زي دي حين متكبرين نسأل الله السلام يحبون الصدارة. الرسول عليه السلام نور لا يقدم نفسه مع أنه هو المقدم. شوف راعي الحمار يقول رسول الله، يقول لا، أنت أحق بهذا، معناته إلا أن تأذن لي صلوات الله وسلام. قال: قد جعلته لك فركب. قال من؟ قال صاحب الدابة: قد جعلته يعني جعلته الصدر لك، أرسل أنت قدام يا رسول الله. وهذا حديث غريب. قال محمد بن إسماعيل قال بعضهم: إيش معنى غريب؟ يعني على أن الشيخ لم يروي في الطبقة الذي إلا واحد من التلاميذ، عن فلان عن فلان عن فلان. الحديث يأتي مثلا عن البخاري ما يروي عن البخاري إلا واحد من الطلب. غريب، وقل غريب غريب ما روى راوي فقط، راوي عن شيخه. قال محمد بن إسماعيل قال بعضهم: محمد بن إسماعيل من مراد به؟ البخاري. صاحب الدابة أحق بصدر الدابة إلا أن يأذن له. هو هذا حديث الرسول، استدج من حديث الرسول، يعني فقه البخاري هو معنى الحديث. رحمه الله. باب إرداف المرأة. هل يجوز إرداف المرأة؟ تقدم عندنا هنا إرداف الرجل. الرسول أردف صاحب الدابة، وأردف صاحب، وأردف أسامة، وأردف الفضل ابن العباس في الحج حجة الوداع. وهل يجوز أن يردف المرأة؟ يأتينا كذلك. الرسول عليه السلام في غزوة خيبر لما عقد على السيدة صفية بنت دحي بن أخطب اليهودي رئيس اليهود، تزوجها رضي الله عنها حتى يرفع قدرها، على أنها لأنها كانت بنت رئيس، فزوج الرسول لا لأجل شهوة، لا، بل لأجل أن يرفع قدره من الانحطاط. طيب سيد، فأردف وراء ظهري. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أقبل من عن من زيد؟ عن أنس. عن أنس بن مالك. أنس بن مالك يقول لأبي طلحة يقول يا زوج أمي. نعم. أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية مرتفعة على راحلته. فلما كانوا ببعض الطريق عثرت الناقة فسرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة، وأن أبا طلحة قال أحسب اقتحم عن بعيره، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو طلحة، وأن أبا طلحة قال أحسب اقتحم عن بعيره. اقتحم يعني رسول بعض عن بعيره. نعم. طيب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو أبو طلحة نقز من فوق بعيره، ولما جاب الرسول حصلت بهم الدابة نقز، يريد عن إيه؟ عن يمسك الرسول أو كذا، يعني من باب النجدة. نعم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله جعلني الله فداك، هل أصابك من شيء؟ قال لا، ولكن عليك بالمرأة. فألوى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها، وقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركبا. شوف الأدب، شوف الأدب رضي الله عنه. أسيادة أولئك آبائي فجيني مثلي، إذا جمعتنا يا جير المجامع ما يأتي مثل أصحاب محمد أبدا. نسأل الله أن يجعلنا مقتدين به. نعم. فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة، أو قال أشرفوا على المدينة، قال النبي صلى الله يعني عليه وسلم، أشرفوا بمعنى قربوا إليه. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون. هذا الدعاء يقال عند الإنسان ما يرجع إلى بلاده من سفره. نعم. خصوصا إذا كان حامدون، خصوصا إذا كان من جهاد أو كان من إيه، أو كان من حج أو عمرة. آيبون راجعون إلى بيت، آيبون تائبون من المعاصي إن شاء الله، لربنا حامدون على ما أسلمنا وحفظنا. نعم. فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. سلام. هذا حديث صحيح. باب كراهية الوقوف على الدابة. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن، قال أخبرنا أبو سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي، قال أخبرنا أبو سليمان الخطابي، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر بن داسة، قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث، قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، قال حدثنا ابن عياش أن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبي مريم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. أبو هريرة من زهران، من دهام الزهران، من دوس، دوس من أهل البلاد الواطية، وهم في مملكتنا الحمد لله. دوس دوس دوس إلى الآن يقال لها دوس، أهل القرية والبدنة يسمون دوس. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا ظهور دوابكم منابرا. جيت عند واحد دكان وقاعد تيري مع راعي الدكان وانت راكب على الدابة. الدابة هذه ما هي مخلوقة، تفضل الدابة ترفع رجلها كده ترفع رجلها كده ما تقدر تهري. فالرسول يؤدبنا لأن الله أرسله يعلمنا الأدب، فيقول لا تتخذ، تبغى تهرج مع أصحابك أنزل من فوق الدابة لأنها مخلوق تتعب مثلك، أنزل فوق الدابة وهرج صاحبك. أما إنك تقع الساعة على ظهرها وهي مسكينة تميل على الرجل دي تميل على الرجل دي. نعم. إذا أنت لم ترحم المسكين إن عدم، ولا الفقير إذا يشكو لك العدم، ولا هذه الدابة ما ترحمه، فكيف ترجو من الرحمن رحمته؟ وإنما يرحم الرحمن من رحمه. نسأل الله أن يجعل الرحمة في قلوبنا. نعم. فإن الله سبحانه وتعالى إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. التعب. نعم. وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجاتكم. نعم. وجعل إيش ذي؟ جعل لكم الأرض. تطوى بها يعني أدعي يعني. نعم. قال أبو سليمان الخطاب رحمه الله: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب على راحلته واقفا عليها. كيف هذا؟ شوف العلماء جزاهم الله ينبهون، لو جاء واحد وقال أهنا الرسول عليه السلام نهى، لكن كيف الرسول من يوم دخل صلى في عرفة، صلى في جسمه هذا في نمرة، وتوجه تحت الجبل، نعم، وقف على الدابة إلى أن غربت الشمس، كيف جوابكم عن هذا الجواب؟ والله كنت بعيني أنا شفت عبد العزيز الله يرحمه الغشاب الرحمه، الملك عبد العزيز الله يرحمه الغشاب الرحمه، واجب أننا إذا ذكر عبد العزيز نترحم، واجب علينا، لأننا نحن شوف هذا الفضل الذي أعطاه الله على يدي الأمان والجثمان، والناس تمشي، والله الناس ما وصلت الشرايع ما كانت تخرج هنا، تخاف من السلب وأخذ الأموال. نعم رحمه الله. طيب شو الجواب؟ فدل ذلك على أن الوقوف على ظهورها إذا كان لأرب أو بلوغ وطر لا يدرك مع النزول إلى الأرض مباح، وأن النهي إنما انصرف في ذلك إلى الوقوف عليها لا لمعنى يوجبه. نعم، إذا كان هناك شيء يوجب توقيف الرسول عليه السلام للواجب الذي هو أداء النسك، نعم، وكذلك الدابة تطيق ذلك، تطيق ذلك فلا مانع، جزاهم الله خير. ويتعب الدابة من غير الطائل. وكان مالك رحمه الله يقول: الوقوف على ظهور الدواب بعرفة سنة، والقيام على الأقدام رخصة. وروي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال، يريد لا نصلي سبحة الضحى حتى نحط الرحال. نعم، يعني شو إذا جاءوا لأن الرسول عليه السلام لما جاء في مزدلفة الرحال يعني الحوائج والمتاع فوق الأبعدة، صلوا، بعد ما صلوا الفرد، بعد ذلك كل واحد منهم فرك بعيره وأنزل من فوقه المتاع. لا نسبح يعني لا نصلي صلاة تطوع، أما صلاة الواجب نؤديها والرحال فوقها، الرحال فوق جمعا بين فعل الرسول في مزدلفة. نعم طيب. وكان بعض العلماء يستحب أن لا يطعم الراكب إذا نزل المنزل حتى يعلف الدابة. نعم، يعلفها قبله ربما تكون جائعة، أنت تبقى تاكل زي الغول وهذه الدابة اللي تراكب عليها. نعم. باب يعطى الإبل حقها. قال أخبرنا ابن عبد القاهر الجرجاني قال أخبرنا أبو الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صحابة يروى عن بعضهم بعض، جرير البجل يروي عن أبي هريرة، رواية الند عن الند، صحابي يروي عن صحابي، هذا الصحابي ما كان جالس حينما قال الرسول هذا، سمع من أبي سبع من من صحابي آخر. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها من الأرض. إيش في الخصب؟ إذا كان الأرض مرعى والأرض خضار، وأنتم كما تحبون أنكم تتفقهوا كذلك، أنزلوا من فوق واتركوا أخليها الدرع، أنزلوا أقول سووا لكم قهوة، سووا لكم شاهي الشهر الذي يرضي الله، خلوها هي كمان ساعة تأكل من نعم الله سبحانه وتعالى. نعم. وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير. في السنة يعني في الجدوي يعني ما في مرعى، فأسرعوا للسير حتى تأتي إلى المحل وحطوا لها العلم. نعم. وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل. شو الرسول عليه السلام يدلنا على أننا إذا نزلنا نبغى نبات في الطريق لا لا لا, لا ننام في وسط الطريق، نجنب، لأن مأوى الهوام الأفاعي والأشياء والعقرب والأولى والهذا كله يأتي على الطريق لأجل أن يؤذي الناس، فأنتم ارتفعوا إما يمينا أو شمالا. نعم. اللهم صل على المؤدب الذي أدبه ربه. نعم. هذا حديث صحيح ورواه مسلم عن قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بإسناده وقال في السنة فبادروا بها نقيها. باب بذل الزاد بس أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب بدو إيه؟ بذل الزاد. بدلي بدل الزاد يعني تعطي الجماعة اللي معك اللي ما عنده ما كده تقوله تمكن من يأكل معك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين وجعلوا مني وعلمكم في الدارين أمين. فصل في أحكام الجزية إلى أن قال والخامس أن يكون الذي تؤخذ له الجزية من أهل الكتاب كاليهود والنصراني أو ممن له شبهة كتاب. يعني على أن الجزية لا تؤخذ من العربي. العربي إما إسلام ولا قتل. العربي لا نقبل منه إلا يسلم وإلا يقتل كفرا حدا. نعم. وأما غير أهل الكتاب يأخذ منهم الجزية ونتركهم على دينهم. نعم. وتؤخذ أيضا لأولاد من تهود أو تنصر. نعم. حتى لو العربي تهود أو تنصر يعني تمرد بمذهب اليهود تؤخذ منه لإيه؟ تؤخذ منه الجزية. نعم. أو شككنا في وقته لأنه كثير كان من العرب كانوا كثير من اللخم وهذا الذي جهة الشام ما كانوا أول جهة كسرى وما كسرى كانوا أكثرهم لخم وجذام ولا كانوا متنصرين. عرب متنصرة. نعم. وكان كثير من اليمن كمان كثير كانوا يهود. نعم. وكذا تؤخذوا لمن أحد أبويه لمن أحد أبويه وثني لمن أحد أبيه نصراني أو يهودي. مثلا أم نصرانية أو أبو يهودي إذا كان في شبهة هذا هو الشبهة يعني تأخذ من الولد الذي يكون أمه يهودية أو أمه نصرانية أو أبوه نصراني. نعم. والآخر كتابي. نعم. ولزائم التمسك بصحف إبراهيم المنزلة عليه أو بزبور داود المنزل عليه. كلهم له كتاب من الإيه من غير المسلمين يؤخذ منهم الإيه الجزية. وأما العربي الذي هو عربي ولم يكن له كتاب ولا شيء ما يقبل منه إلا الإسلام أو ضرب عنقه. نعم. وأقل ما يجب في الجزية على كل كافر دينار في كل حول. دينار على الغني ليأخذها نأخذها نضعه في بيت المال لأننا نحن نبذل السلاح. اشتري الإمام السلاح ويشتري الإمام كذلك يعطي المجاهدين الذين يجاهدوا. ليه؟ لأنهم أصبحوا هؤلاء تحت ذمة الإمام نعم تحت رعايته. نعم. ولا حد لأكثرها. نعم. ويؤخذ أن يسن للإمام أيما كسى من عقدت له الجزية. نعم. وحينئذ يؤخذ من المتوسط الحال ديناران ومن المنشر 4 دنانير. نعم. استحبابا. نعم. إن لم يكن كل منهما سفيها. نعم. شو عندك سفيها جواب قوله إن لم يكن كل منهما سفيها أي لأنها لا تؤخذ للسفيه إلا بدينار. وقوله فإن كان سفيها لم يماكس الإمام ولي السفيه. السفيه في الشرع وهو الذي يضع الشيء في غير موضعه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. هل يقول لك هذا فلان سفيه وهذا فلان رشيد الرشيد الذي يضع المال في موضعه، والصبي الذي يشتري الشيء أبو أربعة يشتري بخمسة أو يشتري بستة، هذا سفيه. أقول أنت سفيه يضيع المال. أما ما هو بيننا الآن نقول سفيه الذي لسانه هذا، لا، هذا يقال له بذيء. البذيء الذي لسانه ينطق بالخبث، هذا يقال له بذيء. وأما السفيه الذي يضع الأشياء في غير موضعها يضيع المال، وهذا يحجر عليه. فلو كان إنسان يضيع المال يشتري الشيء الذي قيمته ريال يشتري بريالين أو بثلاثة ريال، نعم، لأوليائه لمن لورثته أن يقدموا للحاكم ويمنعونه من التصرف، يصير الحاكم يجعله كل يوم راتب عشان لا يضيع الفروس، ما هو رشيد، ليس برشيد، نعم، حتى إذا بلغ الرشد يعطى له المال، نعم. عيبا يؤخذ له بدينار فقط احتياطا له كما مر. ولذلك ولي اليتيم يجب عليه أن يختبر اليتيم، يختبره، يعطيه شيء يبيع فيه، يشوف هل هو يبيع بالذكاء عقله، وإلا يبيع الشيء أبو ريالين يبيع بنص ريال، وابتلوا اليتامى، شوف إذا بلغوا الناحية. فإن أنا أشتر منهم رجل فتوى ولي ما مواله اختبار، الله يعلمنا، الله يعلم. يقال على أنه كان رجل، يقال على أنه كان أحد العلماء كان له صاحب جاهل ما يقرأ ولا يكتب.